الزحام تاهوا حبايبنا وفرقتنا الليالي عن حبايبنا. تهنا ووسط الزحام تاهوا حبايبنا وفرقتنا الليالي عن حبايبنا وفرقتنا الليالي عن حبايبنا وفرقتنا الليالي من حبايبنا. وفي الزمان يا زمان نحن خرشبنا تهنا ووسط الزحام تاهوا حبايبنا وفرقتنا الليالي عن حبايبنا. وفي زمان يا زمان نحن خلاص شبنا وكل واحد في احبابي سكن في مكان سكن في مكان فيهم اللي سكن التراب وفي قلبي شغل له مكان واللي انكتب كان غصب عني يا حبايبنا. نجينا يا رب. مجاريح رمان الهوى وتحكموا فينا، مجاريح رمان الهوى وتحكموا فينا، نشتاق والروح يبيع ويشتروا فينا، لما نشتاق والروح يبيع ويشتروا فينا، يبيع ويشتروا فينا. بهدلت نفسك وعشمت الرخيص فينا، روحك وجيك على احبابك يجلوا بيك، قدر روحك وجيك على احبابك يجلوا بيك، خليك تجيك زي السم يجلوا بيك، لمطروح مليان كبير وصغير رح فيك ويقولوا خليك وحشنا وانت جنبي. كل الناس يوم تجلس معاي من غير سرة الناس، وعمل من بيت كبير وانفى من اوضى ناس. أبش يوم تجلس معاي من غير سرة الناس، أبش يوم تجلس معاي من غير سرة الناس، وعمل مجاريح رمان الهوى يمين لفينا كل البلد ملقينا دواء لفينا كل البلد ملقينا دواء من يوم ما غابوا الحبايب دخل فاتق فرق من يوم فراق الحبايب بقبليس اللعين بنا الغالي بعته رخيص وانهدم اللي كان بنا مجاريح رمانا الهوى يمين لفينا كل البلد ملقينا دواء لفينا كل البلد ملقينا من يوم ما غابوا الحبايب بجبليس من يوم فراق الحبايب دخل فاتق فرق بنا الغالي بعته رخيص وانهدم اللي كان بنا وتخلوا عنا حبايبنا واهالينا وكبيرة اكتبوا لنا الليك يا تنفذ كل الطلبات يا اما تبريك اغلب الفساد بالصرو وعبايا كمان شيك الله يتوب وتحلف اني ما فيش بعدك وبكده صرحت فيك اغلب الفساد بالفرو وعبايا كمان شيك وخاتم يكون شكل الوردة ومصحف يكون شيك وتحلف اني ما فيش بعدك وبكده صرحت فيك وتاخدك على راس البر وتبيعه تشتري فيك على راس البر وتبيعه تشتري فيك وش اللي عارفه انك صيدا وتلمه حواليك وشاله مخصوص علشان خضرك انت يا جابر بيك لو سمحت امضى صغيرة على هذا الشيء سمح امضى صغيرة هنا على هذا الشيء كده راحت كل الاموال ما خلص ضحكت عليك روح منك لله يا فاسد ابوك غضبا عليك روح منك لله يا فاسد انا غضبا عليك اعلن نسى جبار وانت لائم مكار اعلن نسى جبار وانت لائم مكار انا شايفك من عندي عينك على بلا كنت تجار لإنسان مؤمن يهتك عرض الجار تزني تفسد تسكر دي فساد وعار نويت تلوث جيلي بحال وده انت لوحدك عار نويت تلوث جيلي بحال وده انت لوحدك عار نويت تلوث جيلي بحال وده انت بذاتك عار ابنك شافك فاسد حاقد زيك دخل الدار الله يكون ابنك شافك فاسد حاقد زيك جاي تقول انا شيخ وخليفة ومعايا اجازة في الدار جاي في ليلة الله سكران دار الصبح يا عار بالله يا ليل ما تتجاشي الجح هاتوا سهارة لم نشفش مدامح سهارة لم نشفش من الهم والحزن تعبوا والتعب من الهم والحزن تعبوا والتعب والتعب ليهم حتى الحبايب فاتوهم من العام اللي فات كاليوم تكناز يا ليل بيشكولك لا أمانة باتوا سهارة لم نشفش من الهم والحزن تعبوا والتعب ليوم حتى الحبايب فاتوهم من العام اللي فات قالوا انت الكريم يا حبيبي ما فيش غير الصق والصوم دخلوا الحرم يوم طابت كل مواجحهم والكل عزالي اشكي لمين لوعتي والكل عزالي واروح لمين والبكاء انا مشكيت الاسى مشكيك لعزالي مشكيه الا لمن يعلم باحوالي كريم ويعلم بجوع الاهل وعيالي خلت العاشق حلو حال خلت العاشق حلو حال يا ظهر من بستاني معك بيرتاح البال يا زهرة من داخل بستاني معك بيرتاح البال اصل حبك انت وامي والعيال ما كدوا مال ليلة ليلة يا ام الدلال خلت العاشق حلو حال Thank you. الحصين غلي علي يا فلان عمرها ما اذت ابوك ولا برمت وسبت العيال أمل. واللي اختار زوجة صالحة يبقى هو ده الأمل بس يصبر حي دقيقة إذن ربي لا محال ليلي هليت يا نور الصفا حققت أمنينا بمولد المصطفى خير النبيين وفي التوراة والإنجيل يتلى ثناء الله جاء على محمد كذا القرآن فيه ثناء ربي على المختار سيدنا محمد إلهي قد خلقت لنا محمد إلهي قد خلقت لنا محمد لك الفضل وفي التوراة والإنجيل يدل ثناء الله جاء على محمد كذا القرآن فيه ثناء ربي على المختار سيدنا محمد إمام المرسلين له المزايا إمام المرسلين له المزايا جميع الرسل صلى بهم محمد محمد لك الفضل الجزيل على محمد إلهي قد خلقت لنا محمد محمد لك الفضل الجازي إمام المرسلين له المزايا جميع الرسل صلى بهم محمد ولا يأتي نبيا بعد طه ولا يأتي نبيا بعد طه ختام الرسل سيدنا محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبدا يصلي على محمد بالأسحار صل على محمد يصلي الله ورب العرش عشرا على عبدا يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا تعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد ويا سعد الذي قد جاء يوما وبالأسحار صل على محمد وقد أهدى السلام على محمد تقي بل سعيد مستجاب ويوم الحشر شافعه محمد ويا من عنده سر تبد من المختار سيدنا محمد تعلم حفظ سرك يا أخانا ولا تنسى الصلاة على محمد تعلم حفظ سرك يا أخانا ولا تنسى الصلاة على محمد. توجه إن أردت قضاء دين لكن بالصلاة على محمد. وآل البيت ساداتي كرام وأهل البيت ساداتي كرام لهم شرف القرابة من محمد إليه.